بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، والله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كنا اللقاء الماضي كما تعلمون نقف مع التفسير، والذي اشتهر بأنه تفسير النفس. وقد بينا اللقاء الماضي الاسم الحقيقي لهذا التفسير، ثم بعد هذا تحدثنا عن صاحب هذا التفسير، ثم بعد هذا بدأنا نلقي نظرة شاملة على هذا التفسير، نعرف مواطن الحسن فيه، ونعرف ما ينبغي أن يؤخذ منه وما ينبغي أن يرد. وأعتقد أننا تحدثنا عن عدة نقاط، خاصة وأننا قلنا أن هذا التفسير هو قد اختصره صاحبه من تفسيرين، هما تفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي. ولكن كما قلت قد نزه نفسه عن نزعة الاعتزال، وهو يرجح في النهاية رأي أهل السنة والجماعة. وقلنا إن صاحب هذا التفسير يهتم بعلم القراءات، ويهتم باللغة، وله أمور طيبة ينبغي أن نعرفها جيدا. ثم انتقلنا بعد هذا لقضية تهمنا دائما ونبحث عنها في كتب التفسير، وهي قضايا الفقه. هل هذا التفسير يهتم بعلم الفقه أو لا يهتم بعلم الفقه، كما رأينا أنه يهتم بعلم القراءات وبعلم اللغة؟ هل يا ترى هو كذلك يهتم بعلم الفقه؟ الواقع أن النسفية يذكر المسائل الفقهية، ولكن أحيانا يؤخذ عليه أمرين. الأمر الأول أنه قد يشير إليها ويلمح، ولكنه لا يدخل في تفاصيل. يعني بتقدرش توفق قضية فقهية حقها من هذا التفسير، ما تقدرش تقف على كل جوانبها، ما تقدرش تقف على كل مسائلها. هو يختزل ويختصر، يلمح الماحة فقط لا غير. فهو يلمح، والمطلوب أنك تبحث عن باقي التفاسير في كتب أخرى. كذلك هو حنفي المذهب. حنفي ليه؟ المذهب. وفي كثير من الأحيان يغلب رأي أبي حنيفة. وأحيانا يقولها صراحة وأحيانا لا يقولها صراحة. قد يأتي إلى آية من الآيات يقول لك والآية هذه تشير إلى كذا والحكم كذا، فأعتقد أنت من هذا الكلام أن هذه القضية لم يأتي فيها إلا هذا الحكم، مع أنه في واقع الأمر ليكون هذا الحكم هو رأي أبي حنيفة، وهناك آراء أخرى قد تخالف هذا الرأي وقد تتعارض مع هذا الرأي، كان ينبغي أن ينبه عليها أو أن يشير إليها. نضرب أمثلة على ذلك، وكما اعتدنا دائما نختار بعضا من الأمثلة التي نحتاج إليها دائما حتى تكون المحاضرة مثمرة ومفيدة إن شاء الله تعالى. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لقلنا زمان ان اليمين كم نوع؟ فاكرين كم نوع؟ ثلاثة. اي يمين بيطلع من لسانك لا يخلو ان يكون واحدا من هذه الثلاثة، اما ان يكون يمين غموس، واما ان يكون يمين منعقدة، واما ان يكون يمين لغو. اليمين الغموس هو الحالف على امر قد مضى، تمام، ان صدقت فيه فهي يمين صادقة، وان كذبت فيه فهي يمين غموس. يعني انا اكون فعلت الشيء فعلا واسأل عنه فاقسم بالله انني ما فعلت. دي مسألة لا يمكن بقى انك انت تقول لك مش واخد بالك، اصل مش عارف، ده انا عارف وعارف وحلفت كذبا فيسمى يمين غموس لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله، ولا كفارة له إلا أن تتوب إلى الله. اليمين المنعقدة أن تحلف على أمر آت بالسحيب، لا والله لا أفعلن كذا، فإن فعلت فقد بررت في يمينك، وإن لم تفعل فأنت مطالب بكفارة يمينك. أما اليمين اللغو فهي يمين أخبر القرآن عنها بأن الله لا يؤاخذنا عليها ولا يحاسبنا فيها، يعني بالعربي كأنك ما حلف، معلش ما أي وزر ولا يحتاج، كأنك ما حلف. طيب صورة اليمين اللغو دي ازاي؟ لو أنا قلت إيه ولا لو أنا عملت إيه؟ نشوف نسق هيقول لنا إيه في القضية دي وهنفهم إيه. يقول ولغو اليمين الصافت الذي لا يعتد به في الأيمان. طب صورته إيه؟ وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه والأمر بخلافه. يبقى صورة اليمين ده إيه؟ إنك أنت مثلا زي ما قلت لك تحلف على شيء أنت بتظن اللي زي ما أنت حلفت، لكن هو على غير ما حلف. زي ما قلت لك ممكن تشوف واحد جاي من بعيد تقول له اهو محمد جه، يقول لك يا راجل مش محمد، تقول له والله محمد، انت شايفه ايه؟ انت شايفه فعلا محمد، فلما يقترب ما يبقاش محمد، طب تعمل ايه؟ طب تعمل ايه؟ هيصدق فيك قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله ايه؟ باللغو في يمينه، ده بقى اسمه مين ايه؟ لغو. الصوره دي مين اللي نص عليها بقى ومين اللي حددها؟ عشان كده هو ذكرها في الاول خالص. مين اللي نص عليها ومين اللي حددها؟ ابو حنيفة. ابو حنيفة كان يرى ان اليمين اللغو هو ان تحلف على الشيء تظنه كما حلفت ثم يظهر على خلاف ما حلفت. لذلك صدر لك بها كلامه. فبعد هذا يروح يقول لك ايه؟ وعند الشافعي رحمه الله هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف. لكن انت حسيت الرأي الاولاني رأي مين؟ رأي مين؟ لو انت عارف مذهبه تعرف ان ده رأي مين؟ رأي ده لازم يجي في الاول، يجي هنا في المقابل ويأتي لك برأي الامام اللي هي الشافعي، فيقول لك ان راي الامام الشافعي وهو اللي يجري على اللسان من غير قصد للحلف، القلب ما بقاش منعقد عليه قوي. تمام. نحن لا والله وبلا والله زي ما بيحصل عندنا، انك انت تيجي تقول لي اتفضل اقول لك لا والله، والله ما هقدر، والله ما هقدر اجي، والله ما هطلع، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ يطلع. يا راجل كل، والله ما هاكل، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ ياكل. يا راجل اشرب، والله ما هقدر، وفي الاخر يشرب. دي لو ربنا انت عارف ياخذنا عليها كنا ولله الحمد كلنا رحنا في داهيه، مش كده؟ كلنا كده، انا كده وانت كده وكل الناس كده، والله ما هقدر، وفي الاخر نروح. دي لو يبقاش القلب ايه منعقد عليها قوي، دي كانها كلمه تجري على اللسان، من فضل الله ومن منته انه جعل ذلك من يمين الله، من يمين الله. فالقضيه اللي قدامي دي قضيه هو ذكر فيها اولا مذهبه وما يميل اليه، ثم بعد هذا ذكر المذهب الثاني. طبعا لو في توسع شويه ما تجيش انت تقول طب يا ترى بقى هي اي الوجهين اللي قالوا في الاول، ولا الوجه اللي نص عليه مين؟ الشافعي. ومين اللي قال الراي الاولاني ده؟ قال دي تعرفه لما تعرف مذهب مين؟ النسفي. يبقى مين اللي قال الراي الاولاني؟ ابو حنيف. طب واللي قال الراي الثاني؟ الشافعي. طب اي الرايين ارجح؟ يا ترى يمين الله هي انك تحلف على الشيء تظنه كما حلف ويظهر على خلاف ما قلت، ولا يمين الله هو ما يجري على اللسان زي لا والله ولا والله؟ يبقى انهي فيلم يمين الله؟ ما قالكش، وراح جابها لك كده وسابها وقطع وراح نقل على اللي بعديها على طول، ما قالش خلاص خلصت المساله عنده، ونقل على المساله اللي بعد كده. طبعا لو لو لو هذا الكتاب فعلا اهتم بالقضاء الفقهيه كان لازم يكمل لك المساله ويقول لك وقول الله سبحانه وتعالى يحتمل الامرين ولامين اللغو يشمل الامرين. يعني ما تفتكرش ان ده راي لما الشافعي قال رأي الرأيين بإيه؟ بيتعارضوا، لا، ده اللي بيسموه بقى، ده اللي بيسموه اختلاف الآراء، أنا قلت لكم القاعدة دي زمان، على سبيل التنوع لا على سبيل التضاد، على سبيل التنوع، يعني اللي قاله أبو حنيفة نوع من أنواع اللغو، واللي قاله الشافعي نوع من أنواع الإيه؟ اللغو، واليمين اللغوي يشمل هذا ويشمل إيه؟ ويشمل ذلك. واضح المسألة؟ لكن هو ما يقول هذا الكلام، ما يوضحه، يبقى ده كلام بيحتاج ليه؟ لتوضيح، لان اللي يقرأ الكلام ده مش عارف. طب يا ترى دول يمشي الاثنين مع بعض ولا واحد فيهم هو المقبول؟ طب ولو كان انا المقبول يبقى فين؟ ما قاليش لا، الاثنين كل واحد ذكر صورة من صور لغو الايه؟ اليمين، وكلها يندرج تحت لغو الايه؟ تحت لغو اليمين. ماشي؟ ادي القضية. اما ننتقل بعد هذا الى قضية اخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وهنا بقى قضية ثلاثة قروء، يعني القرء كلمة تطلق على الحيض ولا تطلق على الطهر؟ يبقى تربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني ثلاث حيضات، ولا ثلاثه قروء يعني ثلاثه اطهار؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين، انا قلت زمان، قلت لك زمان ان الفرق بين الاثنين ان لو المراد بكلمه قرء الحيض، يبقى المرأة اول ما تجيلها الحيضة الثالثة تبقى انقضت عدتها، لو المراد الحيض. ولو المراد الطهر، يبقى مش اول ما تجيلها بقى الحيضة، لا، ده لما تقعد ايام الحيض وتطهر. لما تقعد ايام الحيض وتطهر. ودي بتفرق كتير قوي، ان ممكن يجي واحد في اخر حيضة ويقول لمراته راجعتك، ابو حنيفه يقول له معذره، ما ينفعش، ما ينفعش. باقي الفقهاء يقولوا له ليك انك تودعها ما لم تغتسل، لان كلمه قرء محموله عندهم على الايه؟ على الطفل. محمولة عندهم على الايه؟ ودي قضية خطيرة جدا. شوف بقى هتعلق عليها يا استمرار البيت يا ايه؟ يا خرابه. يا استمرار البيت يا خرابه. قضية خطيرة جدا. وتعلق عليها ايضا حلال وحرام. اني لو هي بالحيضة، شو التعبير بقى؟ لو هي بالحيضة، القرء معنى الحيض، يبقى اللي هرجع حاله في اثناء حيضها يبقى رجع حاله بالايه؟ في حلال ولا حرام؟ فحرام والله. يبقى هيحل له الحرام. ولو ان كلمة القرء محمولة على الطهر، يبقى اللي هيمنعها عن جوزها ايام الحيض يبقى عمل ايه؟ حرم حلالا. فيترتب عليها يا هتحل الحرام يا هتحرم حلال. وقضية مش سهلة، قضية مش سهلة. وبالاسف لما جيت تقول يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، حملتها على ايه؟ شو بقى يحملها على ايه؟ فالنسب يقول والقرء هو الحيض، يبقى حملها على ايه؟ على الحيض. وعارفين ده رأي مين برضه؟ ابو حنيفة. ليه بقى؟ مش فاهم الراجل ده مذهبه ايه؟ واخد بالك؟ افتكر ان هو ده اللي ما قالكش ده رأي مين؟ ده يقول لك هو الحيض بالقاطع كده. لما يشعر ان هذا هو الرأي الايه؟ هو الرأي الراجح. لا رأي قبله ولا بعد. فيقول لك الطرء هو الحيض لقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك. المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال لها دع الصلاة، وده حديث صحيح، دع الصلاة أيام أقرائك، ها يعني أيام إيه؟ أيام حيضك. فيبقى فعلا كلمة قر تصدق على الإيه؟ على الحيض. وقوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. يبقى العدة تبقى بقى بالحيض، هو عايز يقول كده. ولم يقل طهران. يبقى النبي قال عدتها حيضتان ولم يقل ايه؟ طهران. يبقى كلمة قرء بيراد بها ايه؟ الحيض. وقوله تعالى ده كل دي أدلة هو بيقوي بها هذا الرأي اللي هو في الأصل رأي مين؟ أبي حنيفة بكرر. تمام؟ وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فأقام الأشهر مقام الحيض. يعني جاب الأشهر هنا مش مقابلة الطهر، في مقابلة الحيض، لأن أول الآية واللائي يئسن من الإيه؟ من المحيض فعدتهن إيه؟ ثلاثة أشهر. يبقى الأشهر دي جت نيابة عن الإيه؟ عن المحيط. يبقى العدة اصلا بتحسب بالايه؟ بالحيض. هو عايز يقول كده. كل دي ادلة هو ينتصر بها لرأي ايه؟ لرأي ابي حنيفة. تمام؟ فهو بيقول بقى وان العدة لابد انها تنقضي بالحيضة لا بالطهر كما قال الشافعي. كما قال الايه؟ الشافعي. يعني هو بيعيب على الامام الشافعي انه فسر القرء بالايه؟ فسر القرء بالطهر. بس لما تيجي انت بقى اي واحد يمسك الكلمتين دول وشوف الادله اللي جابها كلها فعلا بتؤكد ان معنى القرء معناه الايه؟ الحيض. تروح واخد الكلمتين دول مسلم القضيه بان المراه تنقضي عدتها او بتحسب عدتها بالحيض وليس بالايه؟ بالطهر، وان كلمه قرء تعني الحيض وليس الطهر. طيب جاب لنا رأي الشافعي، قال عرض عليك كلمتين زي ما سمعتهم لك كده. طب جاب لنا أدلة الشافعي بتقول ايه؟ عارف ايه الراجح في القضية دي؟ على قدر الأدلة اللي جابها دي وأكد بيها، الراجح فيها قول إمام الشافعي، وإن المرأة بتحل لزوجها ما لم تطهر، فإذا طهرت فقد حرمت. خلاص وضربت لكم مثال زمان، المرأة اللي دخلت تغتسل فاكرين وخلعت ملابس وهمت هتصب الماء، زوجها بيطرق على الباب بيقول لها راجعتك، والله لو على رأي الإمام وحنيفة كبات إيه؟ أوه خلاص ده الحلة جات وخلصت كمان. زي ما قلت لكم عادي ابتديت ملابسها وخرجت وقالت لا بقى في هذا الوقت. ولما ذهب إلى عمر تمام كان الفيصل إيه؟ أن عمر ولذلك إيه قالت له لم يمنعني ما بيني وبينه أن أقول الحق. كانت قادرة برضو تكذب وتقول لنا ايه ده انا اختسلت. مش كانت قادرة تقول كده زي الحريم بتوع اليمين دول. ده مش بتقولي تكذب وتقول انا اختسلت. ده بتكذب وبتقول ضربني. ده بتكذب وبتقول مش عارف عمل ايه. ده بتكذب. الكذب ده بقى حاجة سهلة قوي قوي قوي قوي قوي. لكن دول ناس تربوا على اسلام يعني اسلام. فكانت النتيجة زي ما قلت لا قلت لم يمنعني ما بيني وبينه ان اقول الحق. اني انقضت حيضتي وخلعت ملابسي لاغتسل فطرق الباب فوضعت الماء حطيتش عليا نقطه ماء وجئت اعودي اليه فقد حللت ما لم تذكري واتحللت. طبعا عمر ما قالش فراغ لا ده في مسوغات وفي ادله يكون شرحها لا الناس تجابها ولا لمح حتى عنها لانه في النهايه غل الرأي مين رأي وتلاقي هو ده الرأي اللي تم اللي يجيب له ليه اللي يجيب له ليه الأدلة بما يشعرك ان هو ده الرأي ليه الرأي الراجح. واي واحد ما عندوش خلفية علمية في هذا الموضوع لو اخذ هذا الموضوع من تفسير النسفي هيقوم يتألم بالقضية كما هي ويقعد يعلمها للناس كما هي ويبقى اضمح وحنفي الناس اللي ماشيين على مذهبهم على مذهبهم من غير ما يحسوا كده من غير ما قالوش وما قالوش ولا قال لك اهو. وعشان كده بقول لك ان الاخذ من اي كتاب ده يعتبر ايه فن. الاخذ من اي كتاب ده علم مش اي واحد يفتح وياخذ ويعلم ويقرا وخلص على كده لا. فدي قضيه وشفنا قد ايه هو منحاز فيها لراي مين لراي ابي حنيفه ورجح الايه ورجح هذا الرأي. كذلك لما تأتي لقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فإن كنتم جربا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا طبعا ايضا وقع خلاف خطير جدا بين العلماء في موضوع او لا مسكم ايه النساء. مس المرأة ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. كان هذا هو السؤال. جماعة الظاهرية ومنهم ابن حزم في الموسوعة الفقهية بتاعت كتاب المحلى ابن حزم بيرى اني اولى مس من المراد المس العادي وانتزاء كلمة تشمل كل امرأة صغيرة او كبيرة تربطها بك رحم انها محرمة عليك او غير محرمة عليك. وديار ان يجيب بقول لك صغيرة او كبيرة محرمة او غير محرمة. وعشان كده عند الظاهرية وعند ابن حزم انك لو مسست ابنتك الطفلة الصغيرة فقد انتقض وضوءك. والله بنتك الصغيرة لو شايلها لك كده ولا طبطبت عليها ولا بتاع لو رضيعة فقد انتقض وضوءك. وتسمع منه كلام مضحك في الموضوع ده. يعني قالوا له طب يا ابن حزم ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة اللي هي بنت سيدة زينب وصلى وهو يحملها ولفظ الرواية والرواية في الصحيح فكان إذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام حملها واخد بالك. فقال كلام غريب الشكل والله العظيم قال كلام غريب الشكل جدا. قال ولعل أمامة يعني عشان يخرج من المطب ده انت بتقول كله حتى ذات الرحم بنتي او بنت بنتي. فقال لعل أمامة كانت ترتدي جورابين وقفازين يعني هي على كم في النهايه عشان يوصلك ان هي ما كانتش بتمس اللي هي بتمس البشره، فكانت مرتديه جورابين ومرتديه قفازين. يا ابني دي كانت طفله رضيعه اللي ده، فدي حاجه مساله خطيره جدا. فده كان راي الظاهريه ومنهم ابن حزم. بيدي راي اخر واخد بالك للامام ابو حنيفه. ابو حنيفه كان بيرى ان مس المراه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوه، والضابط في هذا انه خرج شيء من المحل او لم يخرج. طب وقول الله تعالى اولى مس النساء، قال ان كلمه لمس بتاتي في القران بمعنيين، بمعنى مس البشره للبشره وبمعنى الجماع، فقال اني اولى مس النساء وهنا معناها او جمعت النساء، ويبقى مس المراه اللي هو مس البشره حتى لو كانت ريكح ولو كان بشهوه هو حرام فتؤجر عليك وزر، ولكنه لا ينقض الوضوء زي النظر. يعني افرض ان انت توضيت وخارج تصلي وانت جاي في السكه لقيت واحده مش عارف عيانه فبصيت، ده ينقض وضوءك؟ قال لا، الا اذا خرج شيء من الايه؟ من المحل. لكن انت عليك وزر ولا ما عليكش وزر؟ عليك وزر. فقال ايه بالضبط كده؟ فمس المراه عيب عند ابي حنيفه لا ينقض الوضوء وان كان الذي فعل هو مأذور عليه وزر. تمام؟ وفسر ها هنا لامستم بمعنى جامعتم، بمعنى ايه؟ جامعتم. لما تروح للامام الشافعي، الامام الشافعي قال لامستم هي مس البشره للبشره ومس المراه ينقض الوضوء. فانا بقول لك كم راي والقضيه فيها كم كلمه. تروح مثلا لمذهب زي الامام مالك يقول لك لا، استفتي قلبك وان افتوك. في القضية دي مش في كل القضايا، في ناس بتاخد القاعدة دي في كل حاجة، أي حاجة في حياتك يقول لك استفتي قلبك، استفتي قلبك. طب ده قلبك خربان، أنت قلبك ده مفتي، أنت بتستفتي قلبك في الأمور اللي بيعود فيها الحكم إلى القلب مش للشرع، إلى القلب. فاستفتي قلبك يعني إيه؟ يعني معناها أنت تسأل نفسك أنت أضرب نيتك، هي دي استفتي قلبك. فعند الإمام مالك يقول لك إن المسألة تعود إلى القلب، استفتي قلبك. فمن مس بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس بغير شهوة فلا شيء عليه. ودي مين اللي حددها؟ بشهوة ولا بغير شهوة؟ مين اللي حددها؟ هنا بقى بقول لك استفتي دي في الامور اللي مرجعها الى القلب، مش في كل الشرع زي ما بيعمل بعضهم. شوف القضية فيها تفصيل قد ايه؟ شوف القضية فيها تفصيل قد ايه؟ تعال نشوف الناس في عمل ايه كده؟ هتعجب جدا والله. شوف الآية سبحان الله. أولى مستم النساء جامعتم. بس خلص تفسير الآية. يبقى حمل اللمس على الإيه؟ على الجماع. برأي مين؟ ها؟ أنت عرفت دلوقتي لما أنا قلت لك، لكن قبل كده كنت هتاخدها زي ما هو جابها لك إيه. تمام؟ يبقى شوف شوف كلمة فسر قضية فقهية كاملة. أشوف أنا ممكن أقعد أتكلم فيها خمس ست محاضرات، وانا بجيب بقى كل راي بادلته نقعد خمس ست محاضرات. جابها الكلمه ده معكم، والكلمه دي مين اللي قايلها؟ ابو حنيفه. بس فاختصر لك القضيه كلها. اولى مسكم النساء، والله جابها كلمه جامعتم. ايوه جامعتم في الكتاب، ما فيش غير انا معلم عليها جامعتم. وراح منتقل ليه اللي بعد كده فلم تجدوا ماء، هي كلمه. والكلمه دي راي مين؟ ابي حنيفه. وخلصت على كده. يا ترى بقى هو الراي الراجح؟ مش الراي الراجح. طب ادلته ايه؟ طب ايه ايه ايه الحامل على ان احنا فصلنا لا مسمع جامعتم؟ في ما تلاقيش، هو ده ابو حنيفه قال كده وهو بيميل الى هذا. خلص المساله على كده. ماشي يا مشايخ؟ هذه قضيه اخرى. نديكم بقى قضيه ثانيه ونختم بيها حتى ننتقل الى امر اخر ان شاء الله تعالى، ولا عايزين كذا حاجه؟ تأمور يعني. ها؟ الجودة فيها كتير يعني. مش عايزين تتعجل. نعم. لا مش. الراجح ان مس المرأة الأجنبية طبعا التي لا تحل لك حرام لما فيش شك وأنت مأذون عليه، ولكن لا ينتقض به وجود. تمام؟ نسخ. وهو الرأي اللي ذكره ده رأي ابو حنيفة في القضية دي رأي واضح سبعات. بس ليه الموضوع نطول شرحه بقى. تمام. في تفسير سورة النور الله سبحانه وتعالى اهتم اهتماما كبيرا بقضية القذف، وهو اننا نتهم رجل او امرأة بالزنا، فقال عز من قائل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حكمهم ايه؟ فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. طيب انا عندي الايه قالت كم حاجه تعمل مع القذف ده كم حاجه. نمره واحد فجلدوهم ايه 80 جلدة. نمره اثنين ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. نمره ثلاثه واولئك هم الايه الفاسقون. ثلاث احكام في حكم بيقع وبينتهي اللي هو ايه الجلد، وفي حكمين هيفضلوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا بحكم كل ما يجي يشهد قضية بعد كده اللي هيحصل هترد شهادة لحد ما يموت وقت من حقك ومن حقي والجوز لك والجوز لكل واحد كل ما يقابل يقول لي ايه يا فاسق ومحدش يقدر يحاسبك ولا هو يقدر يحاسبك يا فاسق. الله ابوك بتعبد عليك السلام عليكم يا فاسق ازيك يا فاسق رايح ده ده حد من حدود الاسلام له وده علشان ردع علشان محدش يتجرأ ويتبجح ويتقول على اي شريف او شريفه فالباب كده ما بقاش على مصراعيه على مصراعيه. جت الايه قالت الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. طب الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا الى فان الله غفور رحيم يعني خلاص بقى نعزل عنهم او تسقط عنهم الاحكام اللي هي ايه الجلد 80 جلدة. طب ما دي وقعت خلاص مش كده يبقى فاضل قدامي يبقى رد الشهاده والايه والفسق. كل العلماء متفقون على ان القاذف اذا تاب حرم على الناس ان يقذفوه بالفسق. خرج الراجل وقال امام القاضي تبت الى الله مما قلت واستغفر الله ولن اعود. بيقضي القاضي بابنه لا يحل لاحد ان يرميه بالايه ان يرميه بالفسق. دي متفق عليها. واختلفوا بقى طيب وهل تقبل شهادته ولا لا تقبل؟ هذا هو السؤال. البعض ان رد الشهادة جزء من الحد يعني مكمل ل80 جلدة وعليه قال حتى لو تاب بتظل الحد ما يموت شهادته مرغوبة. وبيستأنسوا في هذا بان الآية على وجه الخصوص قالت ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فجابت كلمة التأبيد هنا وما جابتهاش معه واولئك هم الفاسقون. والبعض الاخر قال لا رد الشهادة مش جزء من الحد ده رد الشهادة ده شيء زائد عن الحد من باب زي ما قلنا التعزير له فلو تاب تقبل شهادته. طيب مين اللي قال انه حتى لو تاب شهادته برضه هتقعد مرموضة؟ ابو حنيفة. ومين اللي قال ان شهادته لو تاب تقبل؟ باقي الفقهاء. ماشي لما يجي الناس في يعرض للقضية دي يقول ايه؟ خد بالك. نعم. ما هو حنفي بقى ما دي مصيبة تانية. ما هو حنفي بقى خلاص بيقول نكر شهادة في موضع النكر ولا تقبلوا لهم ايه شهادة اي شهادة فتعم كل شهادة. ورد الشهادة من الحد عندنا يعني ربي شلل جزء من ايه؟ من حد. عندنا اللي هم مين يعني؟ اللي هم مين؟ اه خد بالك. عندنا ويتعلق باكتفاء الحد او بعضه على ما عرف. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يتعلق رد الشهادة بنفس القذف. فعندنا عند الحنفية يعني ان رد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم. لخط أضلة ولا جاب لك أوجه ترجيح ولا تقدر انت تخرج منها مستريح ولا تفهم تفاصيلها زي ما انا استنتهى لك كده. وعشان كده بقول لك هو مختصر جدا في القضاء الفقهية وفي النهاية بيرجح رأي الإمام مين؟ رأي الإمام أبي حنيفة. وده للأسف الشديد مما يؤسف له. قضية بقى أخيرة أختم بيها وهي من القضايا أفضل المختلف فيها واللي أزعجونا بيها حتى في العصر الحالي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويجوا هنا بقى العلماء ينقسموا فريقين. فريق ليرى أن النقاب فرض على المرأة وواجب على المرأة أن تغطي جسدها كله فرض عليها كده إلا ليه العين حتى ترى. ويمكن بعضهم قالوا وتبقى عين واحدة كمان وده طبعا ده تعذيب للعين واحدة يعني ده مسألة فيها ألام خطير جدا للمرأة. لكن البعض قال كده حتى عين واحدة. البعض الآخر راح قال إلا ما ظهر منها لا الوجه والإيه والكفان تمام. البعض الآخر ده في رأي فتح شوية وبيستدلوا على هذا الحديث غير صحيح طبعا. ده مش الوجه والكفين ده قال الوجه والكفين والساعدين إلى المرفقين. وكان البقوري الله لا حملة الله يجعله يلقى ما قال بس يبقى هو إن شاء رحمه إن شاء الله الحمد. لكن أنا بقول هذا يلقى جزاء ما قال. يا راجل ده بحر المرأة تصلي بزي البحر اتحموا ايه والله باللفظ كده له فتوى فيها بزي البحر. عارف انت زي البحر الله ارحمه الله ارحمه. فده البقوري والله عندي شريط مسجل بصوت مش بتجمع عليه يعني بصوت محاضرة بيقولها. كان في برنامج اسمه برنامج شاهد على العصر وقال كلام يعني بقول لك اسأل الله ان يجازيه على كل لفظ خالص بس شهور اكثر من كده. وراح يستدل بالرواية الغير صحيحة دي وقال ان المرأة يحل لها كشف الوجه والكفين والساعدين الى المرفقين. وراح جايب حديث الى حديث في هذا احسن قال عائشة يحل النظر من المرأة هذا وهذا وامسك بالمرفقين. طبعا ده حديث يعني يصل درجة الوضع والعياذ بالله ورسول الله. لكن في مذهب معاصر مذهب اللي بيحارب بقى التصرف ودعاة الحضارة والمدنية ومش عارف ايه ده بيحل طبعا بقى الوجه والكفين والصدرين والرقبة والفخذين والكل اللي انت عايز تحله حله يعني مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل يعني لو عايز تمشي كما خلقها الله مفيش مشكلة عندهم يعني. هو ده يعني الحرية الشخصية ده المذهب المنحل الموجود الان. اذا انحصر مذهب اهل الفقه المعتدلين بين امرين اما ان النقاب فرض وكل جسد المرأة يغطى. طب يبقى تفسير الا ما ظهر منه يعني ايه؟ لا ده بقول لك كل جسد عندهم يغطى. طب تفسير الا ما ظهر منها ازاي؟ يبقى ايه الا ما ظهر منها؟ قالوا ما ظهر منها اي من كشف بفعل الهواء وبغير خاطرها. اللي بيحصل وهي ماشية بالباب مش عارف تطير النقاب يطير يبقى هو ده فعل الهواء او وما ليس بخاطرها ملهاش دخل هي فيها. اصحاب بقى الوجه والكفين قالوا ان ما ظهر منها يبقى هو ايه الوجه والايه والكفين. طب ابو حنيفة كان مع مين؟ أبو حنيفة كان مع أولئك الذين يرون إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفان، وكان بيرى جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، وله رأي إنها لا تغطي وجهها إلا إذا كانت شديدة الجمال ويستتر بوجهها. تمام. فلما نيجي لتفسير الآية دي تفتكر الناس هيميل لإيه؟ لإيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ هيقول إيه بقى؟ شيء كده أنت فهمت ولا إلا ما ظهر منها بقى فصلها بالإيه؟ بس على طول حاس. فيقول إلا ما ظهر منها إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، وهو الوجه والكفان والقدمان تحت كمان. ففي سترها، ستر الحاجات دي، حرج بين، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكم والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منها، اللي هي مش هتقدر تعمل ايه؟ تصور، تجيب قماش بقى وتصور. خدت انت التفسير ده كأن الآية ما فيهاش غير ها الكلام ده، لكن هو بيتناولها من وجهة نظر مين؟ ولازم تبقى انت عارف الجزئية دي كويس او لكن شوف القضية فيها تفصيل، وكل بقى قول من الاقوال اللي انا قلت لك دي بحر من الادلة تقعد تتكلم. يعني احنا مثلا عادة نتكلم في قضية النقاب او الحجاب، بنعمل فيها سلسلة من الشرائط، وانا كنت بفسر لاخوان بصورة النور خدنا فيها حوالي 9 شرائط. شوفوا ملخص القضية هنا في ايه؟ في كلمتين بس، كأنه هو ده الرأي الراجح، مفيش رأي تاني. كل ده يشير او مؤشر الى ان الرجل كان بيأخذ فقهياته من وجهة نظر الامام مين؟ الامام ابي حنيفة. ده في موضوع الفقهيات. لما نيجي بقى ننتقل الى قضية اخرى، وهي برضو من الاهمية بالمكان، قضية وجود الاسرائيليات في هذا التفسير. لا يتعلق ذلك بالروايات، يتعلق بالروايات. للأسف الشديد النسفي لا يعلق في تفسيره على أي حديث إلا ما نضر، يعني كل الروايات هتبقى قد عنده روي عن رسول الله وقيل وجاء بس، مع أن كلمة روي دي صيغة إيه؟ تمريض. لكن ده أحيانا يبقى الحديث في البخاري في مسلم يقول لك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤية دي موجودة عنده، هي مش بيراد بيها بقى الحكم، يعني في واحد بيقولها وهو يريد الحكم على الحديث، وفي واحد بيقولها وهو يقصد الرواية فقط لا غير بس، لكن لا يقصد الحكم على الحديث. فكل الروايات عنده كده. النسفي في إسرائيليات مش مفهوش، أحيانا قليل ينبه على هذه الإسرائيليات، وكثيرا لا ينبه عليها وتقع انت في الحرج. وعشان كده اي رواية في هذا التفسير ينبغي ان هي تراجع، تعبير واضح. روح بقى تجاوب الله، شوف يا ترى هو انضبط فيها ولا لا، هي حق ولا هي باطل، هي صحيحة ولا هي ضعيفة. وهنديك أمثلة على هذا، نديك بقى أمثلة من روايات هو نبه عليها وروايات لم ينبه إيه؟ لم ينبه عليها، حتى ننتهي من هذا التفسير. تمام. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولقد فتلنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الآية دي تتعلق خبر بيتعلق بنبي من أنبياء الله وهو سيدنا سليمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتناه ابتليناه واختبرناه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني تاب وآب وعاد إلى الله. إذا في حاجة وألقينا على كرسيه جسدا. إيه ألقينا على كرسيه جسدا؟ إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي ببساطة شديدة جدا ورد فيها رواية صحيحة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، ورد فيها رواية موضوعة من الإسرائيليات مما قاله اليهود في حق سيدنا سليمان. الرواية الصحيحة زي ما قلت لك في البخاري وفي مسلم، والرواية الموضوعة مذكورة عند بني إسرائيل. الرواية الموضوعة ملخصة إيه؟ ملخصة إني قال إن الله سبحانه وتعالى كان قد جعل ملك سليمان في خاتمه، زي ما قعدوا الفترة الإعلام الفاسد عندنا يصور الحكاية دي ويقول لك خاتم سليمان، وحتى العيال اللي بدأوا يفتكروا الحكاية دي ويقول لك مش عارف يبعت الخاتم يطلع له إيه يعمل له. فقال الرواية الإسرائيلية بتقول إن الله جعل سر ملك سليمان في إيه؟ في خاتمه. فكان إذا دخل إلى الخلاء وهذا الخاتم قد نقش عليه اسم الله، فكان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء برط المياه يعني نزعه وأعطاه لامرأته. الله قال للخاتم ده أو برفض لإحدى زوجاته، لأن كان من الثابت من سيدنا سليمان كان يتجاوب بعدد كثير جدا من الناس، فيترك لها. فالرواية تقول فجاءها الشيطان وقد تمثل في صورته، صورة مين؟ سيدنا سليمان بعد أن دخل هو الخلاء، فقال أعطني الخاتم. قمت أن تعطي الخاتم، فجاء الملك لهذا العفريت وجلس على كرسي الحكم. يبقى دي وألقينا على كرسيه جسدا، وظل سيدنا سليمان ينكره الناس مصدقين ان هو ده سليمان ومصدقين ان الثاني هو سليمان، وظل تائها في الارض فترة من الزمان. والعفريت ده اراد ان يخفي الخاتم فألقاه في الماء فابتلعته سمكة، فسليمان قال بيمر على شط البحر كده وكان جوعان فاصطاد سمكة علشان ياكلها، فلما فتح بطن السمكة علشان يشويها فلقى الخاتم في جوف السمكة، فلبس الخاتم وعاد له الملك مرة أخرى. وحكاه بوجود الهلال ألف ليلة وليلة حاجة كده يعني. ده تلاقي الحدودة دي في بعض كتب التفسير ومش قايل لك عنها أي حاجة، هي سيبها لك طاليات. طب التفسير الحق الرواية اللي بتصحيح بتقول ايه؟ الرواية اللي بتصحيح بتفسير هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة من نسائه، وفي لفظ راوي شكل يقول أو قال 40، فتنجب كل واحدة منهن ذكرا. ده حلف كده لأطوفن اليوم على 70 أو زي ما قلت 40 من نسائي، ولتنجبن كل امرأة ذكرا يقاتل في سبيل الله. كل واحد هتخلف واد يقاتل سبيل. ومعنى لأطوفن مش يعني عاد يقول السلام عليكم، معروف انتوا فاهمين بقى يعني ايه لأطوفن وهتنجب، فتفهمك يعني مش محتاج ان انا اوضح يعني. فتنجب كل واحد ذكر الجهد في ايه؟ في سبيل الله. شوف النبي يقول ايه؟ النية دي خير ولا شر؟ خير. خير عايز رجال الجهد في سبيل الله. ولم يقل ان شاء الله. نسي يقول ان شاء الله. فجاءه البلاء من الله. النبي يقول فما انجبت، وده طبعا دليل بيديك قد ايه الشرع ده كان جميل. لما كان المحلل للراجل في هذا الوقت ان يتجوز اي عدد من النساء، ما فيش واحد يقول مش معنى احنا الشرع احللنا اربعه بس. التحليل والتحليل ده يا ابني بيبقى مصلحتك انت. فالشرع لما اباح للسابقين انه يتجوز ب 100 و200 زي ما هو عايز، لو عايز يتجوز ب 1000 واحده يتجوز. امكانياتك متوفره، ما فيش حاجه اسمها كان لسه هدور على شق ده خيمه الصح او يلا، وكانت الدنيا خاله لو اعمل مليون خيمه جنب بعض مفيش مشاكل، والاكل والشرب موجود، الشجر والثمر، مفيش البلد اللي احنا شايفينه الان، وبطل يعني الامكانيات الماديه موجوده. وكذلك الامكانيات الجسديه. يعني ما هم مش يتجوز 300 واحد يتفرج عليهم، ما كل واحده لها حق قضاء الوطن، فلا بد ان يكون قادر بدنيا. فانت لما الشرع جه اعطاك اربعه اعطاك على قدر ايه امكانياتك، انك ما تقدرش اكتر من كده. لما يعني قدرت ماديا مش هتقدر بدنيا يا راجل. انت راجل واحد بيتجوز واحده اليوم بس خلاص يعني بيموت بدري، فتقول لبعض خمسه بس، فكل واحد ياخد على قدر امكانياته. فشوف بقى سيدنا سليمان عنده القدره في ليله يطوف على كام امراه؟ 70، يعني جمع 70 امراه في ليله واحده، قدره سبحان الله. فزي ما قلت وكده ولم يقل ان شاء الله، فتكون النتيجه زي ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانجبت له امراه واحده شطر ولد. يا ريت كمان جابت له ها ولد كامل، لا ما كان ممكن ما تولدش خالص، لكن ده ربنا جاب له شطر الولد ده عشان يذكره انه لم يقل ان شاء الله. ولذلك بيقول ان القابله جاءت ودخلت عليه وقالت: ما انجبت لك الا زوجة وهذا ما ولدت، وراح حطه له على الكرسي. ادي بقى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، ما قالش ولدا، مش معروف بخلقه، ده شطر ولد، جسدا. فتكون النتيجه ثم اناب، فكانت النتيجه انه تذكر انه لم يقل ان شاء الله. ده التفسير الايه؟ الحق. نشوف بقى الناس في هيجيب الروايه الصح، بيقول: وروي عن النبي، هذه الكلمه دي خطيره جدا، وروي عن النبي دي، ده الحديث زي ما قلت لك فين؟ في الصحيحين. الصحيحين شوف جايبه مصدره بيه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليمان لأطوفن الليله على 70 امراه، كل واحده منهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل ان شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل الا امراه واحده جاءت بشق رجل، فجيء به على كرسيه فوضع في حجره، فوالذي نفس محمد بيده. لما هو بيقول عليه الصلاه والسلام: لو قال شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. لو كان قال ان شاء الله. طب اذا هو ذكر في البدايه الروايه اللي ايه؟ الروايه الصحيحه. يقول بقى: واما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعباده الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن اباطيل اليهود. يبقى هو صحيح وجاء في مقابله صحيح بغير الايه؟ صحيح، وعلق عليه انه من اباطيل ايه؟ من اباطيل اليهود. يبقى هنا نقول له جزاك الله ايه؟ خيرا، نبهت عليها. هذه موطن جاء فيه بشيء غير صحيح ونبه ايه؟ ونبه عليه. موطن اخر في سورة الحج: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا ايه؟ اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيمسك الله ما يلقي الشيطان ويختم الله اياته. القضية دي بقى اللي فيها قصة معروفة قوي، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، اللي هي قصة الغرانيق، مشهورة بكده. انتوا عارفين الحكاية دي؟ قصة الغرانيق. في تفسير هذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى بينص على إن من رسول ولا نبي إلا إذا إيه؟ تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته. يبقى هو يتمنى والشيطان يفسد هذه الايه؟ الامنيه ويلقي فيها. طب ازاي؟ اللي حاصل انه جاءت روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا في سوره النجم، فلما بلغ قول الله تعالى: ومناة الثالثه الاخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. تمام؟ يعني بدل ما يذكر هذه الأصنام على سبيل الذم جاب الآية وراح مكمل بعد الآية بكلام من عنده، ديري الكلام ده على لسانه كده ما عرفش ازاي. تمام؟ تلك الغرانيق العلب مدحة وإن شفاعتهن إيه؟ لا ترتجى. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا، إن النبي بيبقى يقرأ قرآن وبعدين فجأة يكمل الآيات بكلام من إيه؟ من عنده، وكلام فيه كفر، يعني بيمدح الأصنام وبيقول إن هي ليها المكانة العالية وشفاعتها بإيه؟ بترتجى. مصيبة دي بكل المقاييس. دي قصة واردة في هذا الموضوع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ربنا نسخ هذا الكلام وأحكم الله إيه آياته، والنبي صلى الله عليه وسلم فقوا خد باله فقال لهم انسوا هذا ولا تكتبوه فإنه من إلقاء الشيطان، والآيات كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ يقول إن طبعا في رواية بتقول كده النبي جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ولم يقل له، ما أنصنش بالكلام ده خالص، حتى أدركته العصمة فتنبه عليه، وقيل نبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم، وحال بقى للصحابة محو الكلمتين دول وقال لهم بقى، وقال لهم إن ذلك كان من الشيطان. بالله عليك ده كلام ينفع؟ وقالوا الأدركات في العصمة، العصمة يا ابني يعني قبل أن يقع في الشيء مش بعد ما وقع في الشيء، أنت وقعت خلاص في العصمة إيه بقى؟ تمام؟ هو هينبه بقى على الكلام، يقول وهذا القول غير مرض. المفروض طبعا كان برضو لازم يكون فيه تعبير أشد من إيه؟ مش غير مرضي، لا هو غير الحق، المفروض يكون كده. وده برضو من بعض تساهل في رد هذه الاباطيل، بعض ايه بسميه بعض ايه تساهل، او بتعبير اخر ما هواش رد علمي جيد لهذه الاباطيل، لكن في النهايه الظاهر ان الاباطيل مرضي، لانه لا يخلو اما ان يتكلم النبي عليه السلام عمدا وهذا لا يجوز لأنه كفر. تمام؟ ولأنه بعث طعانا للأصنام لا مادحا لها، أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جبرا بحيث لا يقدر على الامتناع منه وهو ممتنع، لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره، لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ففي حقه أولى. أو جرى ذلك على لسانه سهوا وغفلة وهو مردود أيضا، لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي، ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله، ولأنه تعالى قالت عليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. تمام؟ فزي ما قلت لك هو علق يرد وبين ده كلام باطل، وجاب بعض الوجوه اللي جال على بطلان، لكن كان بينقصه الرد العلمي وبيان ان هذه القصة جاءت بسند الموضوع وانها من الموضوعات وانه كلام بغي من النبع لهذا. ثانيا هو بيتعجز منهم يذكر التفسير الايه؟ التفسير بقى الايه؟ المرض، التفسير الايه؟ المرض، لكن هو لما جه فسرها بكلام غير مرضي برضو الله، عشان تبقى عارف غير مرضي برضو الله، اللي هو فسرها برأي من قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف عند وملات الثالثة الاخرى جمها، فالشيطان جاء متمثلا في صورة رجل واحد زعى وقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن ايه لا ترتجى. فالنبي نبي قال من قال هذه الكلمات المنشورة، الكلام طبعا يعني غير مرضي، تفسير طبعا الراجح في هذا، وذكر هذا التفسير للأزل الشديد وسكت عنه. التفسير طبعا الراجح في هذا ان فعلا الإمام النبي ولا رسول إلا إذا تمنى. تمنى إيه؟ ذل قاله أهل العلم، تمنى أن يسلم قومه عن آخرهم. فمن الذي يحول بينه وبين تحقيق هذه الأمنية؟ الشيطان. ألقى الشيطان في أمنياته إن الشيطان بيتدخل فيها، وبتكون النتيجة إنه بيفسد عليه كثير من الناس فلا يتحقق له ما تمنى. واضح المسألة دي؟ أمور زي ما قلت هو نبه عليها. هنيجي بقى نشوف على سريع في عجلة سريعة كده بعض أمور لم ينبه عليها. في تفسير سورة النمل وارث سليمان وإيه داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. انت بص تلاقي جماعة الطرق والكباري بقى يصحب ليك يقول لك الديك ده مش عارف بيقول ايه، تزع البومة يقول لك مش عارف البومة دي بتقول ايه، دعاء في الكروان، الكروان لما بيجي يعمل الصوت بتاعه يقول لك مش عارف بيقول الملك لتلك كده يعني. انتم ان ربنا علمكم منطق الطير؟ طب جبت الكلام ده منين؟ وتفتح كتب بتعرف تلاقي الكلام ده كتير كده، يقول لك ده في حديث بيقول كده للاسف. ولكن غير صحيح، يا ليته صح. في احاديث عن بعض الحاجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه يتكلم عن الديك تمام، ما قالش ان الديك بيقول الله اكبر، ما قالش كده، قال اذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله، تدعي ربنا، فانه راى ملكا. بس وما هوش مرتبط بالاذى، ولا هو وقت ما بيجي الظهر بتلاقي الديك عماله تصيح. ها والله لو اعتبرنا اذن واتبعنا الديك في اذانه، ها يبقى ان شاء الله تعالى يمكن في بعضك لو عنده عش فراخ هصلي كل 5 دقائق. ما ينفعش، ما ينفعش. فهو يجيب رواية بقى يقول لك كان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض، وروي انه صاحت فاخته فاخبر انها تقول ليت ذا الخلق لم يخلق، وصاح طاووس فقال يقول، الطاووس بقى لما بيطلع صوته كما تبين تداء، وصاح هدهد فقال يقول استغفر الله يا مذنبين، فالهدهد بيقول كده، وصاح خطاب فقال يقول قدموا خيرا تجدوه، وصاحت رخمة فقال تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه، وصاح قمري فأخبر أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وقال الحدأة تقول كل شيء هالك إلا وجهه، لكن بلفظ رواية إلا الله، والقطاع تقول من سكت سلم، والديك يقول اذكروا الله يا غافلين، والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت، والعقاب يقول في البعد من الناس أنس، والضفدع يقول سبحان ربي القدوس. طبعا انت تاخد الرواية دي بقى وتقعد كل ما تسمع صوت حاجة ده بيقول ايه، بيقول كده، ها، ورواية طبعا غير صحيحة، واللي صح النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في حق الضفدع دي اللي احنا عارفين هي بتعمل ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ صحيح يعني لا تقتلوا الضفدع فان نقيقها تسبيح، بس دي الرواية اللي عندنا، بس غير كده ما اقدرش افتي، لكن الرواية دي بكل تفاصيلها كده رواية غير صحيحة. جاب وقال روية وان سيدنا سليمان قعد كل ما يقول دي بتقول كذا ودي بتقول كذا ودي بتقول كذا لعلق عليها ولا قال الرواية دي لا صحيحة ولا غير صحيحة مع انها في الاصل غير صحيحة. ويا ليتها صحت والله كنا استريحنا وعرفنا. تمام كنا استريحنا وعرفنا. تيجي بقى نشوف حاجة تانية ايضا في الاسرائيليات التي لم ينبه عليها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآية دي بقى كنت تسمع بتاع كوبري الجامع المتعوز ده اللي اسمه حسن صحات ربنا ياخذ مطرح ما وقع يقولوا امين. وراح بقى قايلها وطبعا هو راجل من بتوع الطرق والكبارب اللي هو الان يعني وتي من اوتاد الطرق والكبارب. فراح ذكر الآية دي وقعد بقى يحكي الحكايه اللي بيشوفوها اللي ربيضه الصوفيه ودي ماخوذه عن الشيعه اصلا عشان تبقوا عارفين فاحنا اظن اتكلمنا عن الشيعه انها نزلت في حق سيدنا علي والسيده فاطمه. وروح جايبين روايه على هذا نسمعها. بيقول هو بقى جايب الروايه دي بالضبط نزلت بالقطع كده لما تسمع كده نزلت يبقى ده كلام ما خلاص مسلم به صحيح. نزلت في علي وفاطمه وفضه بكداريه لسيدنا علي وفاطمه جاريه لهما لما مرض الحسن والحسين رضي الله عنهما نذروا صوم 3 أيام. قالوا يعني لو خفت هنصوم 3 أيام. ده مين؟ سيدنا علي السيدة فاطمة والجارية الثالثة. لو خفت الحسن والحسين هنصوم 3 أيام. مع ان النذر اللي بيتكلموا عنه ده اصلا من النذر ليه المكروه اللي هو معلق او بشرط نزل المشروط لو خفوا هنصوم. طب ولو ما خفوش يا اخويا؟ وده طبعا ما يكونش منهم. لكن اهو يعني جهلة بيستخف بقول جهلة نذروا صوم 3 أيام. فاستقرب علي رضي الله عنه من يهودي 3 أصواع من شعير. 3 أصواع يعني عندوش قبل الزيت وكبار على اساس ان هم كل يوم يفطروا بايه؟ بصاع من شعير. فطحنت فاطمه رضي الله عنها كل يوم صاعا وخبزت فاثروا بذلك 3 عشايا على انفسهم مسكينا ويتيما واسيرا. يعني الروايه بتقول ان جالهم لسه هيفطروا في يوم فخبط الباب وراح قال مسكين اطعموني. قالوا للجارية اديله الصاع وراحوا مصلين ثاني يوم. خلاص ثاني يوم برضه راحوا مطحنين الصاع وعاملين خبز ولسه هياكلوا خبط الباب يتيم ادوله يلا ها واثروه على انفسهم. ثالث يوم خبط الباب اسير راح يديله. خلاص فربنا امتدحهم ويطعمون الطعام على حبه ايه مسكينا ويتيما واسيرا. تمام يبقى نزلت فيهم. ولم يذوقوا الا الماء في وقت الافطار. راح مخلص شو بقى قطع نزلت وضحك الحكايه انت تكلمني في الموضوع ده. انا عايزك اللي يحكي لك الحكايه دي علشان تبين له جهله زي الجهل اللي اسمه حسن شحاته ده رد عليه رد صغير قوي. قول له صورة الإنسان دي مكية ولا مدنية؟ يا مكية ولا مدنية صحيح؟ ها؟ مكية؟ ما هي؟ مكية بص افتح أي مصحف وشوفوا حتى هنا الناس فيه وده برضه من يعني من أقول هنا الأخطاء. هاي صورة الإنسان مكية أي وهي 31 آية معروف إنها نزلت في مكة. قول له الصورة مكية ونزلت في مكة يقول لك اه. قول لك طيب قول له سيدنا علي اتجوز السيدة فاطمة يعني امتى؟ بس اسأل السؤال ده. قول له سبب النزول بقى بيبقى قبل الآية ولا بعديها؟ اقول له كده، قول لسيدنا علي اللي هو السيدة فاطمة، بس اسأله السؤال ده بس عشان تبين له جهله. يا ابن الاستاذ، سيدنا علي لم يتزوج فاطمة الا بعد الهجرة الى المدينة وبعد. والصورة دي كانت نازلة فين؟ في مكة. طب ازاي نزلت فيه من بقى ازاي يعني؟ ده من ضمن الغباء. فالحديث لا يصح لا سندا ولا مكة، لا ينفع لا كده ولا كده. لكن اهو بغبغان كان عمال يتاول يتقرا بالله. الله الله دراويش كده، جهل بجهل، لا ضوابط علمية ولا فاهمين أي حاجة، أي حاجة خلاص. تمام. يبقى دي من الإسرائيليات التي لم ينبه إيه؟ لم ينبه عليها، من الروايات التي لم ينبه عليها. يعني نرمي في هذا القدر والكفاية حتى لا نطيل عليكم. وإن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر هيكون لنا لقاء آخر مع تفسير آخر. وما زلت مصر رغم أن أصحاب الصفصفات اللي عمالين كل شوية تكلموا ووقفوا السلسلة دي بأي ثمن، أنا بقول لكم جميعا وبسمعكم، لسه في بعض الناس عمالة تحرب وتقول مش عارف إيه وتكرر والسلسلة دي طالت وإحنا بنستفيد إيه؟ بنستفيد إيه؟ ما بتستفدش، ما تجيش. وبكرهها والله، ما بروحش اجيب واحد من بيته ومش همشي العلم على هوا حد. اللي عايز يتعلم زي ما احنا نتعلم كده نخدمينه تحت امره، مش عاجبه المساجد الثانيه مليانه، روح تعلم زي ما انت عايز. واحد الاسبوع الماضي مش عارف وقف بعض الاخوه بره يقول الشيخ قال كلام غريب قوي، الشيخ جهمي بيتبع الطريقه الجهميه. ايه هي الطريقه الجهميه فيه؟ طب تعالى واجهني، قول لي انا نفسي بس اللي بيتكلموا في الخلا دول يجي يقول لي، يجي يقول لي ايه هي الطريقه الجهميه اللي انا بتبعها، عايز افهم يقول لي ايه هي الطريقه الجهميه دي، دول بس هبقى عارف يعني، عشان ابقى عارف. بعدين يقول لي انا بتبعها ازاي يعني، برضه عشان ابقى فاهم يعني، عشان ابقى فاهم يعني. فانا لا التفت ولا اعبأ باقوال الجهلاء ولا الانزل الى مستوى الجهلاء. وبكرر اللي له نقد، اللي له تعليق، اللي له اعتراض انا تحت امره، بس يكون عنده الشجاعه والرجوله يجي يقول لي والله انت وحش في كذا، مش عاجبك كذا. وصدقني والله لو ثبت عندي صحه ما يقول لن اترفع ولن اتعالى وابرا والله من هذا، والله واعوذ بالله ان اكون كذلك. همشي وراك يا عم، ثبت لك ان انت اللي ما انتش عارف حاجه، يبقى تكفينا شرك وتسكت وتبعد عنا. وسيبنا بقى نعلم ونتعلم يا اخي، سيبنا نعلم ونتعلم بس. انا والله بتعلم زي زيكم، ولا بعتبر ان السلسله دي بتفيدني قبل ما تفيدكم. فانا بسال اهو بكرر، حد معترض او متضايق من السلسله اللي احنا ماشيين بيها دي؟ حد مش عاجبه اللي احنا قلناه؟ حد مش فاهم اللي احنا قلناه؟ ولا واحد رد عليا. ما تجوش يكلموني تاني، ما تجوش يكلموني تاني. تمام. ليه يقف يكلمني يقول له كلمتين في الاداره؟ هو لو جه يكلمك بعد ما انا مشيت، ما انا بقول لك اهو بقى، لو جه يكلمك بعد ما انا مشيت اعتقد انت تبقى عارف ترد عليه تقول له ايه. انا سالت اهو وما زلت فاتح الباب اهو، وبقول اهو انا موجود اهو، انا خدمته تحت امرك. ها، حد مش فاهم اللي احنا قلناه؟ اللي احنا بنقول الغرطمات مش واصله، ما بتفيدش، بنضيع وقت. ما حدش بيرد عليا برضه. ما يبقى الى يبقى لحد دلوقتي انا بقول كلام الاضاءه. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. انا بقول اهو ما حدش يبقى اللي يكلمك انسان جبان، وتعبيري واضح انسان جبان. وانا ما بحبش انك انت تكلمني على الجبناء، ما حدش كلمني في الموضوع بس. نعم. حضرتك وعدتنا ان هنبدا في الجمعه عن التفكير بالحق والتفكير بغير حق. اه اه اه اه اه اه اه اه هقول لك حاجة. يعني انت هو الشيخ لا مش دي النظرية. ما اللي كان يسفر من قلته خلاص. اللي الشيخ بيقول اني انت كنت وعدت ان احنا نتكلم عن سلسلة التكفير بحق والتكفير بغير حق في خطب الجمعة. بيقول لي انت جيت على نواقض لا اله الا الله وذكرت شيء واحد بس وما كملتلناش الباقي. طيب ليه؟ هقول لك ليه بمثال بساطة. انا لما اتكلمت عن كلمة لا اله الا الله كان الغرض. ولما جيت ذكرت نواقض لا اله الا الله كان الغرض. كنت عايز اذكر منها حاجة واحدة بالضبط. انا راجل خصوصا. فاللي قلته اصبت بيه هدفي. اللي هقوله بعد كده هيرجع فيك انت. هقوله وتستحملوه وانا بقول لك اهو بس. فانا يعني ايه لما بنجي لك نقله ثانيه ببقى نقله في الغلط. فما يجيش واحد يقول لي ايه اصل هو يعني انت قلت عند الحد ده انت خايف من مش عارف ايه. لا انا ما بخافش يا اخويا وبقول لك باعلى صوتي هو الله لا من فوقها ولا تحتها ولا شرقها ولا غربها ومستعد اروح ثاني. مفيش مشاكل عندي فاضي ما وريش حاجة. ما خافش من حد. الحمد لله رب العالمين. لا من صغير ولا من كبير. لا من حسن مبارك ولا من راجل ماشي في الشارع. ربنا خلاني كده. ما بخافش من حد. واللي يتخاف منه انا قلته. مش هو اللي انا ما قلتوش. لا انا قلته. لما كفرت وزير التربية والتعليم. وما زلت بكفار. وبقولها باعلى صوتي والله. وما زلت بكفار. الى ان يعلن توبته ويتوب الى الله ويقول لا اله الا الله من اول وجديد تاني. فاللي يخوف هو ده اللي بقوله. علشان برضو بعض الناس ايه اول ما خلاص قال لك ده الراجل ده كسر بقى انتهى وهيمشي في الظل وبقى حبيبي. ما تفتكرش ان هو ما بيصليش. ولكن في النهايه قلت لك انا لا ما بعبأ باي حاجه بتتقال ولا ولو اديت مجالي للناس والله هقعد في بيتي مش هاخد منه خالص. لكن انا لا اعبأ باي كلام. طول ما الحمد لله رب العالمين لا اخشى الا الله. بس فبكررها لك اهو. لا براع فلان ولا علان ولا ترتان. انا حتى اليوم مش واضع حريتي على كفي. لا واضع عمري على كفي. ان شاء الله الحمد لله مسلمه لله من اول ما حطيت بقيت هبقى راجل علم. وانا الحمد لله رب العالمين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللي يحصل يحصل. لا عيالي ماتوا من الجوع لما اعتقيل ولا لموت. الحمد لله رب العالمين حيرضى. بل ولله الحمد والله زادني الله عزه. الحمد لله رب العالمين. ما خافش من حاجه وما فيش حاجه يخاف عليها. لكن هي في النهايه زي ما قلت لك كده الصح عندي صح والغلط عندي غلط. وعشان كده ذكر الصمام اللي بيني بيه او بين الاخوه برضه دي اللي زادت. لكن موقفي من الدوله هو لا عجباني ولا عجبني اللي فيها ولا عجبني تعطيل شرع الله ولا كل ده اقعد انادي بيه لحد ما اموت. لكن وقت ما لقيت في عيب فينا احنا واجهت وحضرنا وجهه برضه لان ما بجاملش حد. وعشان يجي لي بقى بعض مش هسميه اخ لانه ما ينفعش يتسمى اخ. بعض المعافيه يقول لي لا لا لا لا لا واخطائنا ما ينبغيش الناس تتكلم فيها. يا سلام يا سلام. هو الدين بقى مجاملات يا ابني. وانا قاعد في المكان ده عشان اجاملك انت ما جابش حد يا بابا. لا ده ولا ده. الحق حق ان يتبع. وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي هو النبي صدر منه خطا عاتبه الله في القران واسمع الدنيا كلها. فانت مش هتكون اغلى من النبي. فما جاملش حد. وده اللي قاله ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فدي كانت مساله الغرض وخدت منها حاجات لغرض وخلص الغرض الحمد لله رب العالمين. تمام. ففي اغراض اخرى لسه هنشوفها ونتكلم بيها. متخافش كله جاي كله جاي فينا فينا رمق الحياة. نعم. ها يا اخ والله انا احبكم في الله انا ما بزعلش يعني انت بتقول اسكت زعلان فحقك علينا. لا انا مش بقول عشان تقول كده. انا بقول ايه الادارة ما تزعلش مني. الادارة اللي في المسجد ده بتوجع دماغي كتير قوي. انا بقول لهم هم قاعدين اهم بيوجع دماغي كتير قوي وميت مرة قلتها وبقولها وقلتها للحاج احمد. قلت لهم ما توجعش دماغي بكلام لا هيقدم ولا اخر بالعكس هو هيأخر. قلت لهم ما توجعش دماغي بالكلام ده. لكن هو مصر يقول لي اصل بعض الناس قالوا مش عارف ايه. بعض الناس اول ما ابتدينا في السلسلة دي حصل تفتكره اعتراضات وقعدنا قلنا يا اخوانا حد مش عارف الكلام ده السلسله دي ما تستفيدوش منها ما انتش فاهمينها ما انتش عارف. اجمعتوا على ان نستمر فيها. حصل سبحان الله العظيم. واعتقد ان انت من خلال السلسله دي الناس اتعلمت يعني ايه علم قراءات ويعني ايه بعض القراءات. ودي احنا اليوم نشوف احنا النهارده مرينا على كام قضيه فقهيه بس واحنا قاعدين كده. وقلنا بالعكس السلسلة دي بتحقق لنا اكتر من فائدة لان انا مش واخدها بصورة برضو العلم اللي اكلمك ترجمة الكتاب وصاحبه بقفلة على كده. انا بحاول اديك امثلة بتنفع قضايا انت عايزها علشان تبقى في ثمرة والمسألة مثمرة. وقلت ليك مرة تقول لك ايه عوام الناس. طب هو المحكوم على عليك ان انت تعيش وتموت من عوام الناس يعني هو اللي في الفدائي لازم يقعد في الفدائي لحد ما يموت ولا لازم امال هو امال وظيفتي ايه؟ ما هو ما كنتش ان انا ارقى بنفسي وباخواني يبقى عطيت احسن ما دام هنقف عند مستوى معين ودخلت المسألة على كده. فلازم انقلك نقلة واثنين وثلاثة واربعة ولسه انقلك ما هو اعلى ما هو اعلى بدون ما هشق عليك برضه ان انا هنزلك ونطلع سوا. ده اللي انا بقوله. لكن في بعض الناس عايزكوا تقعدوا كده بتوع الكلمة ومعناها بتوع القبر والجنة والنار وخلاص. مش عايز لك اي فايدة اكاديمية ولا عايز انقلك المستوى اللي انت فيه ده. فكنت انت جاهل عايز تعيش بجهلك وتموت بجهلك ابعد عننا. احنا جايين هنا عشان نوقف الناس عند مستوى. لا وده مش منهاجي حياتي كلها مش منهاجي. ففي ناس عايزة كده وفي ناس بتقعد تتكلم وتقول كلام والله ما يفهمها. يعني نفسي اشوف اللي هو وقف ليه قال له بتاع طريقة جهنمية نفسي افهم يعرف ايه هو عن جهنمية. وبعدين اخر يلتقي بواحد يقول له ايه اصل الراجل ده انا بغضه في الله. طب بتبغض في الله جاي بتسمعني ليه؟ لا اله الا الله جاي بتسمعني ليه؟ فتفهمت انت بقى جاي تسمعها عشان عايز تشوشر علينا عايز تنفر الناس عايز تعطل اللي احنا ماشيين بيه. مش هنعطله وهنستمر واموت بغزتك. ها اقول ده اكتر من كده. لكن زي ما قلت لك الاداره كل شويه تقلب دماغي. فانا قلت للاداره اهو وسمعتها اهو انا الان صدري مفتوح وبعمل سكته. اللي مش عاجبه النظام ده مستعدين ننقل على اي حاجه ثانيه. النظام ده مريحكم والدروس دي عاجباكم. اي جبان هيقف يتكلم معاك ما تجيش تقول لي اي كلام عنه. وبقول لك جبان لانه لو مش جبان كان جوه بيتي. بس واحد بقى جاب لنا المفتي يجيب ده في مجلة كبر البنوك تحدد الربح مقدما حلال ام حرام. طيب ده مقال تقول ده عايز له مش عارف 100 سنة. بص احنا زي ما قيمنا كتب العلم وقلت لك ان في كتاب يغلب شره على خيره بقولها لك بملء فيه المفتي بعد ان اصبح مفتيا غلب شره على خيره. ده ابن الملخص فيه وبكررها بعد ان اصبح مفتيا. اعرف هذا الرجل كنت بحبه جدا قبل ان يكون مفتيا. اول ما لزق في الكرسي ضيعنا وضاع الاسلام وياه. فهو يغلب شره على خيره، على خيره. فالملخص اللي انا اقول لك، المفتي عضو في اللجنة الاستثمارية بتاعت البنوك الشبات، عضو فيها. تفتكر بقى هيقول لك حلال ولا حرام من قبل ما اقرأ اي حاجة؟ لكن هنقرأ ونشوف. فهي الناس دي، شوف يا ابني، اثنين اسأل الله ان يهديهم ياخدهم، المفتي وزير الاوقاف، ولا ليهم اي نفع، ضل يعني، وبل هم يغلب على يعني نفعهم والعياذ بالله. نسأل الله العلي العظيم. لا شيخ الازهر الحمد لله بقاله شوية مواقف حلوة كده، يعني ربنا يهدي يهدي. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، تبارك الله لكم، تبارك الله فيكم، تبارك الله عليكم. السلام عليكم.